المسجون مكتب سجن هارون ولي على المسجون مكتب سجن هارون كاظم والغيظ ابن الطهر مرمية جثة على الجسر كاظم والغيظ ابن الطهر مرمية جثة على الجسر انظر يهز الكون انظر يهز الكون تدف هاي المصيفة وهي مو أول مصيفة واقعا بيت الرسالة كل وقت نسمع نحيبة بين قربان وضرايب موسى بن جعفر ضريبة حتى دين الباري يبقى اطلب النسخة الأصلية من مؤسسة وسام الخزعلي للإنتاج والتوزيع الإسلامي. قربان بين ابن الشرع من دمهم الطاهر درع قربان بين ابن الشرع من دمهم الطاهر درع للمنهج قدموا انظر يهز الكون كل وقت هارون نلقى وكل وقت موسى بن جعفر والسجن سجانة نفسه والسجين ما تغير والقضية تظل نفسها والذنب جاي يرفض الشر صوت يصرخ يا إلهي وبرقبته السيف ينحار حتى الأرض نفس الأرض اللي انولد فيه الفرض حتى الأرض نفس الأرض اللي انولد فيه الفرض نفس اليخون يخون ولي على المسجون مكتب سجن هارون ولي على المسجون مكتب سجن هارون كاظم والغيظ ابن الطهر مرمية جثة على الجسر كاظم والغيظ ابن الطهر مرمية جثة على الجسر انظر يهز الكون شاهد جسر الأئمة خلي يسولف لك مصايب ودجلة شينا شف دماها شجن جثة ثمد ما جاي شف جثة وما كن صايب وطفل ذاك وذاك شايف وهاي بغداد وحزن هتقابلت ويا المصايب بغداد يم دجلة بجت وقفوا على الرمح انتجت بغداد يم دجلة بجت وقفوا على الرمح انتجت وما بقت عندها عيون مرمية جثة على الجسر كاظم والغيظ ابن الطهر مرمية جثة على الجسر انظر يهز الكون انظر يهز الكون احنا لو ردنا نتناقش كاظم الغيظ وحياته وسيرته ونهجه وقضيته شنو كان أبرز صفاته عرف يحفظ الباطن تشوفه هذا طبعه وهذا ذاته بالسجن صوته ويسمعه نايم ويخل سباته رغم السجن صوتا سما وفكرة قاد المجتمع رغم السجن صوتا سما وفكرة قاد المجتمع وما صافح الملعون ودي على المسجون قاتل سجن هارون ولي على المسجون قاتل سجن هارون كاظم الغيظ ابن الطهر مرمية جثة على الجسر كاظم الغيظ ابن الطهر مرمية جثة على الجسر انظر يهز الكون انظر يهز الكون جاه بن جعفر ننادي يا إله العالمين اتفرج الهم يا إلهي مو قصة بي سنين انصر الحق بوليك وانتصر للمؤمنين المهدي كون المهدي يظهر ويشهر في اليقين جاه بن جعفر ننادي يا إله العالمين فرج الهم يا إلهي مو قصة بين السنين انصر الحق بوليك وانتصر للمؤمنين المهدي كون المهدي يظهر ويشار السيف اليقين سيف الوصيحة ملحمة بالحق يسجل ملحمة سيف الوصيحة ملحمة بالحق يسجل ملحمة بسرة المكنون ودي على المسجون قاتل سجن هارون ودي على المسجون قاتل سجن هارون كاظم الغيظ ابن الطهر كان على الهندسة الصوتية حسين الزهيري.